أسرد في المقام بديوان عائلة أهله تحليل برشوق في سنة 24 ومئة ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخر، وفي سنة 2000 من الميلاد، السادس والعشرين من شهر أغسطس الموافق اليوم الثلاثاء. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثوابنا وفي هذه الليلة بروح المغفور له بإذن الله، حلمي تركي بك حسان أبو سحلي عند الرسول الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، الله عليه وسلم. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. الله الله الله. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. Thank you.

بعد الله تعالى بالمقام العالي الشيخ مجاهد مثل كذا وانا الحمد المبارك او كذا ايوه الله يسلمك ايوه الله يسلمك ايوه وقل لن نقص عليك من وجيءك في دار الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وإليه يرجع الأمر